أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. باب من لم يتغن بالقرآن، من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ده كلام البخاري عليه رحمة الله. من لم يتغن بالقرآن، كان ذكر حديث البخاري في أبواب سابقة وسيأتي في أبواب أيضا. والحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. في رواية عند غير البخاري زيادة: ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. من لم يتغن بالقرآن، العلماء لهم فيه رأيان: يتغنى بمعنى يستغني، يستغني بالقرآن عن غيره، أو يستغني بالقرآن عن عارض الدنيا. والبخاري إذا ذكر هذه الآية: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، خلف هذا العنوان بمعنى كأن البخاري يفهم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن فيه الكفاية ولا يحتاج الإنسان معه إلى غيره. لا ينبغي للمؤمن الذي آمن بالقرآن ويقرأه أن ينظر إلى غيره من الكتب السابقة، فقد أغنى القرآن عن غيره، أغنى القرآن عن غيره. هذا الفهم يؤكده البخاري بذكر الآية، لأن الآية معناها أولم يكفهم. يقول: ولولا أنزل عليه آيات من ربه، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كأن القرآن يعاتب من يطلب آيات سوى القرآن، أو يطلب معجزات سوى القرآن، لأن القرآن فيه الكفاية مما يرسخ العقيدة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويرسخ العقيدة بتدبير الله في ملكه سبحانه جل شأنه. وهو أيضا يؤكد أنه كلام الله، وبالتالي أن محمدا مبعوث من قبل الله صلى الله عليه وسلم. لأن الكفار لما بيطلبوا آيات بيطلبوا معجزات، يعني عايزين إيه؟ عايزين آيات قال يؤكدوا أن محمد رسول عليه الصلاة والسلام، يؤكد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. فالقرآن يكفي، اللي تدبر القرآن وتأمل القرآن يوقن أنه كلام الله ليس كلام محمد. وبالتالي طالما كلام الله يبقى أوحى الله به إلى نبيه محمد، فإذا كان الله أوحى به إلى نبيه محمد يبقى اختاره وصفاه نبيا من سائر خلقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرأي الآخر أن يستغني به عن عرض الدنيا، أو يقرأ القرآن ويعمل به فيغنيه الله ويوسع له في رزقه، بمعنى يزاد له في رزقه، يعني يطلب الغنى بالقرآن، يطلب الغنى بالقرآن، يطلب الغنى بالقرآن، بمعنى أنه إذا لجأ إلى الله وقرأ القرآن واعتمد على الله سبحانه وتعالى يرزق القناعة فيكون غنيا بقناعته. وبعضهم قال يتغنى، يستغني، يعني يزداد رزقه من الدنيا، مجرد ما يقرأ القرآن يزداد من الدنيا. هذا استبعده ابن حجر، بل قال ذكر أحاديث تقول لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ القرآن من أجل أن يتكسب به في الدنيا، ممنوع. لا يحل للإنسان أن يقرأ القرآن من أجل أن يتكسب به رزقا من الدنيا، لأن القرآن لم يجعل لذلك، بل النهي صريح: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تستغنوا به. اقرأوا القرآن واعملوا به، وده حديث طويل هاتي إن شاء الله، رواه الإمام أحمد الطبراني وغيرهما وصححه أهل الحديث. اقرأوا القرآن واعملوا به واضحة، ولا تغلوا فيه، والمغالاة فيه ذكرنا الحديث قبل كده، والمغالاة فيه بمعنى أن يتجاوز الحد في قراءته تجملا بصوته